ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلا منه. وقبل هذا بين عليه رحمة الله تبارك وتعالى التسلسل الزمني لأصحاب هذه المقالة، مقالة التعطيل، وذكر نسبتهم، وأول من قال بمقولتهم وهو الجعد بن درهم صاحب مقالة التعطيل، والتي أخذها عنه جهم بن صفوان ونسبت إليه لأنه نشرها لما كان ينتقل في البلاد، كان ينتقل في البلاد هروبا وتخفيا من العلماء والأمراء، لأن سلفه الأول الجعد بن درهم كما جاء في الرواية التي تناقلها أهل العلم من أن الأمير على والي العراق في خلافة هشام بن مروان خالد بن عبد الله القصري قد ضحى به وذبحه في عيد الأضحى، وخاف على نفسه الجهم ففر في البلاد متخفيا بسبب بدعته. وهذا يدل أن الدولة كانت لأهل السنة، وهذا من الأمور التي تقع في التي وقعت في هذه الأمة. إذا كانت الدولة لأهل الحق، أهل الباطل لا يجرؤون على أن يجهروا بباطلهم ولا أن يتفوهوا بما عندهم. أما إذا كانت الدولة لأهل البدعة فإن أهل الحق يحاصرون ويكونون في غربة شديدة، كما وقع لإمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما امتحن في مسألة أو بسبب مذهب الاعتزال الذي كان عليه الخلفاء الذين تأثروا بمقولة المبتدعة وبمقولة المعتزلة التي كان ينشرها من كان في زمانهم، وعلى رأسهم أحمد بن ذؤاد المبتدع صاحب مذهب الاعتزال، والذي كان سببا في محنة الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأخذها عن الجهم، وأخذها عن الجهم كذلك كما قال شيخ الإسلام بشر المريسي الذي كانت له اليد الطولة كذلك في التمكين أو في الدعوة إلى هذا المذهب الباطل ونشره بين المسلمين، لأن هذا الرجل أوتي ذكاء وعلما شهد له من عايشه. والله تبارك وتعالى في كل وقت في كل زمان ومكان إلا ويقيض من علماء هذه الأمة علماء ربانيون راسخون في العلم يذودون عن حياض الحق ويبينون الحق للناس. فرد عليه ممن رد عليه، وهذا ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله الحافظ الدارمي في رده على بشر المريسي هذا الذي نشر وانتصر لمذهب مقولة التعطيل في بلاد المسلمين. ثم ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله فائدة عظيمة في هذا الباب، فائدة في بيان أولا أن هذا المذهب انتشر أو سبب انتشار هذا المذهب أمرين اثنين. الأمر الأول السند الذي ينتهي إليه هذا المذهب، وبين أنه ينتهي إلى أخبث اليهود وهو لبيد بن الأعصم الذي وضع السم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أمر آخر وافق هذا السند ترجمة الكتب اليونانية إلى العربية، وقد أنفق عليها الخلفاء في العصر العباسي الأموال الطائلة حتى جلبوها إلى بلاد المسلمين وترجموها إلى اللغة العربية، وكانت بالرومية أو كانت باليونانية فترجمت إلى اللغة العربية. فوافق هذا الشر الأول فكان فسادا للأمة أو في الأمة عظيم. ثم بعد هذا بين فائدة أو قيمة رد أهل السنة على المبتدعة في ثنائه على رد الدارمي على بشر المريسي. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتمد كثيرا هذا الكتاب ويمسح به دائما وأبدا ويكثر من النقل عنه في العديد من كتبه، لأن الحافظ الدارمي عليه رحمة الله والكتاب ولله الحمد مطبوع ومحقق. هذا الكتاب قلت أكثر أو يكثر شيخ الإسلام من النقل عنه، وهذا لفائدته أو لفوائده من جهة ولإمامة صاحبه في هذا الباب ألا وهو الحافظ الدارمي عليه رحمة الله. ثم بعد هذا قال شيخ الإسلام والفتوى لا تحتمل البسط، أي هذه الفتوى الحموية، لأنها جواب على سؤال، والأصل أن يكون الجواب على السؤال أن يكون مختصرا. لما؟ أن يكون مختصرا، وهذا للتفريق بين ما يكتبه المؤلف ابتداء في موضوع من المواضيع، وهذا ربما يكون فيه بسط الكلام والتفصيل الذي يستحقه الموضوع، يعني التفصيل الكامل، بخلاف لو كانت القضية متعلقة بجواب على مسألة، هذا الذي عرف في الفتوى الحموية، فهي جواب على مسألة أتى شيخ الإسلام عليه رحمة الله بما يفي بالغرض في هذا الباب، فقرر مذهب أهل السنة ببيان أصوله، ببيان أصوله، ولا يتم هذا ولا تظهر فائدته وقيمته إلا ببيان كذلك فساد المذهب أو المذاهب المقابلة لهذا المذهب، فأتى على شبهات المبتدعة، ولا نقول على أدلتهم لأن أدلتهم شبهات، فأتى على شبهاتهم وبين فسادها وبطلانها بالحجج من كتاب الله جل وعلا، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أو ما قرره سلف هذه الأمة. فالفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، والباب متعلق بقواعد في الأسماء والصفات، قواعد في الأسماء والصفات، أو الباب متعلق بتوحيد الأسماء والصفات. قال: وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، يعني هذا الذي ذكره والذي يذكره شيخ الإسلام في رسالته هذه إنما هو إشارات فقط منه يبين فيها مبادئ الأمور المتعلقة بمسألة توحيد الأسماء والصفات، بأن يذكر الأصول التي بنى عليها أهل السنة والجماعة تقرير مسائل هذا النوع من أنواع التوحيد. ثم قال: والعاقل يسير وينظر، العاقل الذي يريد السلامة لنفسه، العاقل الذي يقدم الحق على غيره، الذي ينظر إلى الأدلة ويقدم هذه الأدلة. وإذا قلنا الأدلة المقصود بها في هذا الباب بالذات الأدلة السمعية أو الأدلة النقلية قبل غيرها، بل لا دليل في هذه المسائل إلا هذه الأدلة كما قرره علماء أهل السنة، إذ لا مجال للأدلة العقلية في هذا الباب، إذ لا مجال للاجتهاد في مسائل الاعتقاد. والعاقل يسير وينظر، يعني يسير على هذا المنهج ولا يخالفه ولا ينحرف فيه، وينظر، ينظر في أدلة القوم، ينظر في شبهات القوم التي أبطلها علماء أهل السنة، وينظر في أدلة أهل السنة المبينة لهذا الحق والموضحة له توضيحا شافيا كافيا، لا يعرض عنه إلا المتعصب المبتدع الذي يمعن في المخالفة. ثم قال: وكلام السلف في هذا الباب، أي في مسائل الأسماء والصفات، موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلا منه، يعني من هذه الكتب. أشار شيخ الإسلام أو ذكر شيخ الإسلام بعض العناوين لهذه الكتب التي ينبغي أن تعتمد في باب العقيدة عموما وفي باب الأسماء والصفات خاصة، وإلا فإن الكتب في هذا الباب كثيرة جدا. يكفي أن نعلم أن كتب السنن والصحاح والمسانيد، كتب السنة في الحقيقة كلها من الكتب أو من مصادر هذا النوع من أنواع التوحيد، لأن أحاديث أو أحاديث الأسماء والصفات كلها موجودة في هذه الكتب. من الكتب كذلك كتب أهل التفسير التي سار عليها أصحابها على طريقة أهل الأثر، التفسير بالمأثور كالتفسير العظيم، تفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله ابن جرير الطبري، العمدة في تفاسير بالأثر كلها، لأنه هو أولهم وهو أعظمهم، والطبري إمام من أئمة السلف ممن كان على عقيدتهم وممن دافع على هذه العقيدة وممن بين بطلان تأويلات المؤولين وذكر هذا في تفسيره كثيرا، يعني في رده على المبتدعة. ثم كتب أخرى في هذا الموضوع، يعني ليست من الكتب العامة التي توحيد الأسماء والصفات من مواضيعها، بل كتب أخرى إنما خاصة بهذا الموضوع ككتاب السنن للللكائي عليه رحمة الله، وكتاب الإبانة لابن بطة عليه رحمة الله، وهي من أعظم الكتب في هذا الباب وهي العمدة، وكذلك السنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر ابن عبد البر، يعني كلام الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتبه في مسائل العقيدة وتقرير معتقد أهل السنة والجماعة. والأسماء والصفات للبيهقي، البيهقي وإن كان من الأشاعرة إلا أنه كما قال أهل العلم أنه من متقدمي الأشاعرة، والمتقدمون منهم أي من الأشاعرة لم يسيروا في منهجهم مسيرة المتأخرين الذين أخذوا وأكثروا من الأخذ عن المعتزلة. المتقدمون منهم تأويلهم في بعض الصفات فقط، أما في غالبها فإنهم يقررون ما قرره علماء أهل السنة. ولهذا حتى وإن كان كذلك مثل هذا الكتاب ينبغي أن يستفاد منه بحذر، وأن يكون طالب العلم على حذر مما فيه. والكتاب محقق والكتب المحققة فائدتها التنبيه على الأخطاء الموجودة فيها، وإن كان صاحبه ربما من أهل العقيدة السليمة إلا أنه قد تزل به قدم في مسألة من المسائل كصاحب الكتاب الأنوار السنية، وهذا في لوائح، هذا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه في مسألة بيان أهل السنة والجماعة جعل أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية ومن كان على مذهب الإمام أحمد كما قال أو كما سماهم بالأثريين، وهذا خطأ رده أهل العلم. كذلك من كتب العقيدة في هذا الباب قال شيخ الإسلام وقبل ذلك السنة للطبراني، السنة كتاب، السنة كتاب جمع فيه الطبراني صاحب المعاجم، جمع فيه الأحاديث الواردة في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، ولأبي الشيخ الأصبهاني أي السنة، ولأبي عبد الله بن مندة، ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، يعني العسال وابن مندة. وقبل ذلك السنة للخلال، وهذا من أعظم الكتب في هذا الباب، والتوحيد لابن خزيمة الحافظ، وكتابه كذلك من أعظم الكتب في هذا الباب في باب توحيد الأسماء والصفات، وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة من العلماء والأئمة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وهذا من أوائل كتب العقيدة في هذا الباب. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم وهو كذلك من تلاميذ الإمام أحمد، والسنة لحنبل وللمروزي الإمام الحافظ المروزي عليه رحمة الله، ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة صاحب المصنف، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، والكتاب مطبوع كذلك محقق ولله الحمد، وكتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وهذا غير كتاب الرد على بشر المريسي، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيلة في الرد على الجهمية، والكتاب كذلك مطبوع الحيلة لعبد العزيز المكي، وهذا كتاب كذلك فيه بعض الأخطاء لأن صاحبه ربما أول في بعض الصفات في مناقشته ومناظرته لخصومه. هذه كلها في الرد على الجهمية، وكلها من الكتب التي تقرر عقيدة السلف في هذا الباب. وذكر شيخ الإسلام، والحمد لله، هذه الكتب كلها من الكتب المطبوعة وجلها من المحقق. أشار شيخ الإسلام إلى هذه العناوين، أي إلى طائفة منها، وهذا لأهميتها، هي أهم الكتب في هذا الباب. وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم وكلام للإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل يعني قبل ذلك لعبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. هذا كله مما ذكره السلف في مؤلفاتهم الخاصة بالرد على الجهمية وغيرهم من المبتدعة، أو في كلامهم في كتبهم في ردهم على هؤلاء. هذا لنعلم أن إبطال لمثل هذه المذاهب والرد عليها ليس من أول من بدأه هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بل هذا كان عليه سلف هذه الأمة، بل إن ما ميز علماء أهل السنة أنهم يقررون لمذهب أهل السنة ويبينونه، وكذلك يردون على المخالفين له من أصحاب المذاهب الباطلة والأهواء المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. هذا منهج أهل السنة في تقرير العقيدة، في الرد على المخالفين، وفي توضيح وبيان ما عليه السلف في هذا الباب، أي في باب المعتقد. ثم قال: وعندنا من الدلائل السمعية، والدلائل السمعية هي الدلائل النقلية، ما كان من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الدلائل السمعية سميت بذلك لأنها من باب إنما أخذت من باب السماع والأخبار، ولم تؤخذ من باب الاجتهاد. ويقابل الأدلة السمعية الأدلة العقلية، والأدلة العقلية هي اجتهادات أصحابها، من اسمها يتضح معناها أنها من آراء عقول أصحابها ومن أفكارهم، فهي التي تقابل الأدلة السمعية. وفي باب العقيدة يكتفى بالأدلة العقلية على يكتفى بالأدلة السمعية ويستغنى عن الأدلة العقلية. الأدلة العقلية لا نحتاج إليها في باب الاعتقاد، لأنه لا اجتهاد فيها. وحتى تسمية الأدلة العقلية بالأدلة هذا فيه شيء من التجوز كذلك، وإلا فإن الأدلة ما كان من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما سميت أدلة من باب أن الاجتهاد أو أن القياس والقياس من الاجتهاد مصدر من مصادر التشريع بالنسبة للأحكام. قال: ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، يعني الدلائل السمعية الواردة عن الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي فهم منها سلف هذه الأمة، فهم منها تقرير مسائل العقيدة وإثبات الصفات لله جل وعلا كثيرة وكثيرة جدا. قال: ولا يتسع هذا الموضع لذكره أو لذكرها، يعني هذا الموضع كونه فتوى ورد وجواب على سؤال لا يتسع لذكر وترد هذه الأدلة برمتها، وإلا فإن هذه الأدلة قد بسطها أصحابها في مثل هذه الكتب، وخاصة المطولات منها كتب العقائد أو العقيدة التي ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله جل وعلا بعضا منها، وفي بعضها ربما تأثر أصحابها ببعض شبهات المتأولة، إلا أن جل هذه الكتب من الكتب التي قررت عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال عليه رحمة الله: وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد الإبانة أو أراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. كذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه الفتوى ما رد على كل الشبهات، على كل شبهات القوم، وإلا ردود شيخ الإسلام المبسط المطولة والتي توسع فيها كدرء تعارض العقل مع النقل ونقض كتاب التأسيس، تأسيس التقديس للفخر الرازي، هذا الكتاب الذي يعتبر العمدة عند المعتزلة، وقد ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله عند ذكره لبعض الكتب التي سار فيها أصحابها على طريقة أهل التأويل، ككتاب ابن فورك التأويلات، والذي هو مطبوع ويعرف الآن بكتاب مشكل الحديث وبيانه لابن فورك الأشعري، الذي ينتصر فيه لمذهب الأشاعرة ويؤول ويتصرف في الأحاديث، يستدل بالضعيف منها ويؤول الصحيح منها حتى يوافق مذهبه الباطل. هذا كتاب من الكتب المعتمدة كذلك عند الأشاعرة، وابن فورك معروف بأشعريته بل بتعصبه لأشعريته. وكذلك قلت تأسيس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم نقض التأسيس، هذا الكتاب المطبوع كذلك ولله الحمد والمنة. في مثل هذه الكتب يورد شيخ الإسلام شبهات القوم، يورد شبهات القوم، إن لم نقل كلها فإنه أورد جلها ورد على كل شبهة من هذه الشبه بالردود العقلية ثم الردود النقلية بالأدلة السمعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يمكن ذكرها في هذه الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير، أي ما عليه إلا أن يرجع إلى مثل هذه الكتب التي ألفت في هذا الباب. ولا ينصح طالب العلم المبتدئ الذي يبتدئ دراسة العقيدة، إنما يكتفي في هذا الباب بما ذكر شيخ الإسلام في مثل هذه الرسالة على صغر حجمها، إلا أن فوائدها عظيمة في هذا الباب، يعني في بيان أولا مجمل اعتقاد أهل السنة في مثل هذه المسائل من جهة، وفي بيان أصول أو أعظم أصول الأصول التي اعتمدها المخالفون في هذا الباب، وبيان بطلانها كما فعل شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الفصل الأول في المقدمة وما بعدها، هذا الفصل كله في بيان بطلان قول المتكلمين، قول المعطلة، وقد أورد شيخ الإسلام شبههم ورد على هذه الشبه بأدلتهم قبل أن يرد عليها بأدلة أهل السنة والجماعة. فإذا كان أصل هذه المقالة أي مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ إذا علم العاقل قبل المؤمن، إذا علم أن هذه المقالة وأن هذا المذهب أصحابه وأربابه وأئمته إنما أخذوه عن هؤلاء شرار الخلق عند الله جل وعلا، أسانيدهم تنتهي إلى أخبث اليهود، إلى أخبث اليهود الذي حاول قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ودينهم مأخوذ عمن أفسدوا الديانات السماوية كلها من اليونان، من فلاسفة اليونان والهنود والصابئة الذين أخذ هؤلاء عنهم أصولهم لما ترجمت كتبهم إلى اللغة العربية، ويترك سبيل المؤمنين، يترك هذا السبيل الذي حججه وأدلته هي آيات الكتاب المنزل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة في هذا الباب، ما كان منها متواترا أو آحادا، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. وسبيل المؤمنين هو هذا، سبيل المؤمنين هو سبيل القول بكلام الله جل وعلا وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا، بعد أن أنهى شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا الفصل الذي قلنا الفصل الأول الذي بين فيه بطلان قول المتكلمين، بدأ في فصل ذكر فيه مجمل عقيدة السلف في الأسماء والصفات، يعني يقرر لبعض الأصول والقواعد التي أصلها علماء أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فقال عليه رحمة الله فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، القول الشامل في جميع هذا الباب، والمقصود بالباب باب توحيد الأسماء والصفات، وباب توحيد الأسماء والصفات أو باب القول والكلام في الصفات هو باب واحد، إلا أن هذا الباب فيه جزئيات أو فيه اعتبارات، فكون من باب صفات الله جل وعلا، صفات الله تبارك وتعالى إما أن تكون صفات ذاتية أو أن تكون صفات فعلية أو صفات خبرية وصفات خبرية وسمعية، صفات ذاتية لله جل وعلا، يعني قصد شيخ الإسلام الشامل في جميع هذه الاعتبارات من الصفات الذاتية أو الفعلية التي جمعت في هذا الباب باب الأسماء والصفات. قال: وهذا من القواعد، من قواعد أهل السنة في هذا الباب، وهي قاعدة كلية في الأسماء والصفات وما يجب لله تبارك وتعالى. قال: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. فقوله عليه رحمة الله أن يوصف الله جل وعلا في هذه القاعدة الكلية في باب الأسماء والصفات، يعني دعك من تأويلات المؤولين ومن تلبيسات الملبسين المتكلفين المتهوكين الذين أخذوا دينهم عن هؤلاء، عن تلاميذ اليهود والنصارى والمشركين والصابئين، وعليك بأن تلتزم هذا الطريق القويم، طريق المؤمنين الموحدين، هذا الطريق قاعدة من قواعده الكلية الأولى أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أن يوصف أي نثبت لله جل وعلا كل الصفات التي وصف بها نفسه، وصف بها نفسه في كتابه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مخبر عن الله جل وعلا، مخبر عن الله يوحى إليه إما تفضل يوحى إليه إما بالقرآن أو بالسنة، لأن السنة وحي كذلك. ومن صفات الله جل وعلا ما كان دليله السنة، ما كان دليله السنة أي صفة ثابتة بالسنة الصحيحة، يعني لم يرد دليل من كتاب الله جل وعلا عليها، إنما دليلها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان كذلك وجب إثباته وأن يوصف الله جل وعلا به، لأن في هذا الباب السنة كالقرآن، يعني في حجيتها، ولا تقسم التقسيم الذي قسمه هؤلاء إلى متواتر وأحاد وظني الدلالة وما إلى ذلك من هذه التقسيمات التي القصد منها رد السنة الثابتة في هذا الباب. وبما وصفه به السابقون الأولون، ووصف السابقين الأولين ليس من باب أن أقوالهم دليل في هذا الباب، من باب أن أقوالهم تفسير لما جاء في الكتاب والسنة، يعني أن يقدم فهمهم للنصوص، نصوص الكتاب والسنة، لأن قول الصحابي لا يكون حجة، يكون حجة في باب الأسماء والصفات لأن حكمه حكم الرفع قال أهل العلم، لأن الصحابي إذا كان لا يعرف برواية الإسرائيليات، وانظر إلى دقة علماء الحديث في تقرير أدلة العقيدة، قول الصحابي إذا كان لا يعرف برواية الإسرائيليات قوله يؤخذ على أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ حكم الرفع. لما؟ لأنه أخبر عن غيب، والإخبار عن الغيب ليس من قبيل الاجتهاد حتى من الصحابي، أي أرادوا أن يقرروا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يجتهدوا في باب الأسماء والصفات. ما أثبته الصحابي وكان كما ذكر هذا دليل أنه سمعه من رسول الله، حتى وإن لم يقل قال رسول الله أو سمعت رسول الله، حتى وإن لم يقل ذلك، إنما أخبر عن صفة من صفات الله جل وعلا، وكان السند إليه صحيحا، وكان لا يعرف ممن يروي الإسرائيليات حكم كلامه حكم الرفع. فمن هذا القبيل قال عليه رحمة الله وصفه به السابقون الأولون، والسابقون الأولون من أصحاب المقصود بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على دقة عبارات شيخ الإسلام عليه رحمة الله، دقة عباراته في هذا الباب، وأنه فعلا يقرر ويقعد هذه القواعد الكلية في هذا الأمر أو في هذا الباب العظيم. لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني مجموع ما يوصف به الله جل وعلا إنما هو من الكتاب المنزل أو من السنة الصحيحة الثابتة. قول الصحابي هل هو حديث؟ لا يقال أنه حديث، ولكن قول الصحابي في هذا الباب يلحق بالحديث. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، والترضي على من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يجري عليه عمل السلف، ولكن قال العلماء بجوازه. الترضي كأنه مصطلح اتفق العلماء أنه خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر أحدهم يقال رضي الله تعالى عنه، لأن رضا الله جل وعلا عن هؤلاء دليله كتاب الله جل وعلا، أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه في آيات كثيرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قال أهل العلم يجوز الترضي من باب الدعاء لبعض الصالحين الأئمة والعلماء من هذه الأمة، بشرط أن لا يكون أو أن لا يتخذ مصطلح ثابت في حقهم كما هو في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من باب الاصطلاحات، من باب الاصطلاح، وقديما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال قول الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا يوصف الله إلا بما وصف. أراد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن يبين أن هذه القاعدة هي التي قعدها أئمة السنة، أئمة الهدى، كالإمام أحمد عليه رحمة الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز أو لا يتجاوز، أظن أصح، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه المقولة أو هذا الجواب قاله شيخ قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله جوابا عند امتحانه، لما امتحن في قضية خلق القرآن كان هذا جوابه، كان هذا جوابه، وجوابه أصل من الأصول وقاعدة من القواعد الكلية في هذا الباب. لا يوصف، قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه متكلم، كلم الله موسى تكليما، يقال أن الله جل وعلا من صفاته الكلام، الكلام الذي يليق بجلاله وبعظمته. وصف الله تبارك وتعالى كتابه أنه كلامه، يوصف هذا بما وصف الله جل بما وصفه به الله تبارك وتعالى، لا يتجاوز القرآن أو الحديث، ولا يقال فيه مخلوق أو ما إلى ذلك ما قاله المبتدع في كلام الله جل وعلا، لأن الله عز وجل لا شك أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، الله جل وعلا أعلم بنفسه من خلقه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون المخلوق أعلم بالخالق جل وعلا منه أبدا، بل الله تبارك وتعالى يوصف بما وصف به نفسه من هذا الباب. وكذلك الرسل الصادقون المصدقون أعلم الخلق بالله، صادقون لأن الرسل صفة من صفاتهم، بل سجية من سجاياهم أنهم لا يكذبون، كل رسول إلا وعرف في قومه أنه صادق في كل ما يقول، في كل ما يقول، فهم صادقون في أمورهم وفي شأنهم كله، كما قال كسرى لأبي سفيان: يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله جل وعلا، هذا لا يكون، هذا لا يكون. فهو صادق مصدق، أي صدقه ربه جل وعلا، أي صدقه ربه تبارك وتعالى وبين صدقه فيما قاله أو في حديثه. ثم قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. والتحريف على مذاهب هؤلاء، التحريف أو التأويل معناه واحد، التحريف أو التأويل معناه واحد كما سبق. التأويل وإن كان من معانيه التفسير، إلا أنه على قول هؤلاء بمعنى التحريف، يعني يصرفون الألفاظ من معانيها الظاهرة الصحيحة إلى معان أخرى متكلفة بعيدة. ولا تعطيل، أي من غير أن تعطل صفة من صفات الله، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر كما يقرره المعطلة، هذا من التعطيل لصفات الله جل وعلا. والتعطيل قلنا من معانيه المنع، فهؤلاء يمنعون ويثبتون ما شاءوا. ثم ومن غير تكييف، وهذا على الطائفة الأخرى التي شبهت التكييف والتمثيل، التي شبهت التكييف يعني عدم الخوض في المتشابه في باب الأسماء والصفات، والمتشابه في باب الأسماء والصفات هو الكيف الذي قال عنه الإمام مالك عليه رحمة الله، والكيف مجهول. والكيف مجهول لأن الكيف في كل صفة من الصفات متعلق بالذات، الكيف في الصفة متعلق بالكيف في الذات. فكما أننا نجهل ذات الله جل وعلا كيف هي، كذلك نجهل صفات الله تبارك وتعالى كيف هي. نثبت الصفة لله عز وجل ونؤمن بها كما دلت عليها هذه اللغة التي تنزل بها القرآن. الله جل وعلا وصف نفسه سواء كان هذا في الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، ولكن لا نقول أنه يوصف بكذا على شكل كذا أو على صورة كذا، هذا التكييف الذي لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، لأنه متعلق كما قرر علماؤنا متعلق بمعرفة الذات أو معرفة حقيقة الذات أو كنهها. ولا تمثيل بأن نمثل الله جل وعلا أو نشبهه بخلقه، وهذا كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة، ومن خالف في هذا الباب شبه الخالق.